جاني في البيت جاني في البيت جزاك الله خير. إذا أكتم أنت في البيت في الجوط خلاص متصل بجاني شماهي أين الله يحفظك جزاك الله خير أحسن الله إليك سلام تبارك. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن لا عبد الرحمن بكي جاء عم عبد الحق راه تما يوصل لتما نزل عنده يعطيك واحد الحاجة. سلام عليكم. قلت إذا انتهينا آخر درس إلى أين؟ المبتدأ والخبر. عرفنا المبتدأ وذكرنا أنه من الصعود من المؤول ثم العالم من الأول اللفظي هنا. طيب قلنا المبتدأ هو الاسم المرفوع الذي أسند إليه خبره هو العاري من العوامل اللفظية. هذا التعريف. طيب هذا المبتدأ. وذكرنا أمثلة الخبر. قال المصنف رحمه الله تعالى الخبر الاسم المرفوع المسند إليه. هذا هو تعريف الخبر. الشرح المراد بالخبر في النحو في اللغة هو النبأ. الخبر هو النبأ الخبر هو النبأ لكن في المراد في النحو هو الاسم فخرج الفعل والحرف. المرفوع فخرج المنصوب والمخفوض. المسند إليه أي الذي أسند إلى المبتدأ والمراد به هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع المبتدأ. كما قال الناظم والخبر الجزء المتم الفائدة. واضح؟ فقولنا العلم نور فكلمة نور هي الخبر. وبه تمت فائدة الكلام. هذا تفصيل يأتي في أقسام الخبر وما أردت أن أشير إليه. لكن هنا الجملة ليست هي نفسها الخبر، فإنما هي متعلقة بالمحذوف تقديره. واضح؟ لما نقول زيد في البيت، زيد مبتدا مرفوع عن طرف الضم وفي حرف جر، والبيت اسم مجرور بفي عن جر كسر. وشبه الجملة هي الجار المجرور أو الظرف، زيد عند المسجد أو عند الحافلة أو عند أخيه، متعلق بمحذوف مقدر، خلاف في تقديره هل هو فعل أو اسم. قدر استقر وقدر مستقر، تقديره زيد مستقر في البيت أو عند أخيه، مستقر أو استقر. واضح؟ فرجع أو كائن، فرجع التقدير إلى ماذا؟ إلا أنه اسم مرفوع. لكن نستطيع أن نذكر في التعريف هو الاسم المرفوع يعني حقيقة أو تقديرا، أو الخبر هو الجزء الذي تتم به فائدة. ها؟ فائدة هذا أعلى، حتى يشمل ما كان مرفوعا ظاهرا أو ما كان جملة وشبه جملة، والجزء الذي تتم به الفائدة. لذلك ما قال والخبر الجزء المتم الفائدة، كذا والأيادي شاهدة أو كما قال. فيقول هو الاسم أو المسند إليه الذي تتم به فائدة الكلام مع المبتدأ. واضح؟ هنا لابد نقيد مع المبتدأ لإخراج الفاعل، يعني تتم به فائدة الكلام مع الفعل. فنقول هذا أيضا تعريف آخر، هو المسند إليه الذي تتم به الفائدة مع المبتدأ. هذا التعريف الآخر للخبر. نعم. مثاله مثال عبد السلام مبتدأ وخبر. اسمان مرفوعان مسند احدهما الاخر، بسيط، مثال بسيط. اعطنا اسم. ها؟ شجرة. ايوه، الشجرة خضراء، خضراء او مثمرة مثل خضراء. نعم. الجهل ظلام. الله ربنا. نعم. سيد قائم. سيد قائم. طالب مجتهد. طالب مجتهد. العلم ينفع. العلم نافع. محمد حاضر. صحيح. الكعبة قبلتنا. نعم. المسجد مملوك. المسجد مملوك. الإنسان ضعيف. واضح؟ هذه كلها أمثلة تجمع الأول اسم والمبتدأ وينسب إليه ماذا؟ يسند إليه اسم آخر مرفوع تتم الفائدة به. الكعبة ما بها؟ قال قبلتنا. لما تقول كعبة ما هي الكعبة؟ ما المقصود؟ ماذا تريد أن تقول؟ الكعبة تريد ماذا؟ قبلتنا، أسندت إليه اسم آخر تمت به الفائدة. تقول الله ماذا؟ قال ربنا، أي خالقنا ومعبودنا، لا معبود لنا سواه. واضح؟ الجهل ما بيجي تعريف تعريفه وصفه انتشاره. قال ظلام، ظلام أو ظلام، يعني هذا حكمه، هذا وصفه أو ما يترتب عليه، وهكذا الأمثلة الباقية. واضح؟ مثلتم بالمفرد، فلن مثل المثنى، وبجمع بكر السالم، جمع التكسير، جمع السالم، وبأسماء الخمسة، أخوك حاضر، وفوك فما، راقبه ليحذره، وراتب أن يتكلم بغير ما حل الله، والطالبان مجتهدان، والهندات عفيفات، والمسلمات محتشمات، والمسلم الزيدون قائمون، والمسلمون منصورون. واضح؟ والعلماء حجة الله على خلق على الناس، أو العلماء محترمون ونحوها. واضح؟ طيب، ثم ذكر بعد ذلك أقسام المبتدأ والخبر. واضح الآن المبتدأ والخبر؟ مفهوم؟ فو مبتدأ مرفوع على طرف الأول لأنه أسماء خمسة، هو مضاف، الكاف فمن متصل بالنفس مضاف، مضافية. راقب، هو راقب فعل أمر مبني السكون بحذر، والفعل ضمن استدي وجوب تقديره أنت، والهاء ضمن التصل على الضم في محل رفع مفعولي، والجملة الفعلية في محل رفع خبر موجود. ويسعد أقسام الخبر. نعم، هذا السؤال. وهي سيد يسمع أقسام الخبر إن شاء الله تعالى. اقرأ. المبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر. قال: والمبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. أيوة زيد، بس والخبر قسمان، هذه تتحرك. الآن المبتدا قال قسمان، ظاهر ومضمر. تعرفون ايش معنى الظاهر؟ الذي ليس بضمير، ما لا يتوصل إليه بقرينة كلام أو خطاب أو غيبة. فين كنت فاز؟ ها؟ أنت داخلي ولا خارجي؟ كأنك خارجي. لا تكون خارجيا يعني. قدم خارج، قدم. ماذا قلنا؟ المبتدا قسمان، ظاهر ومضمر. طيب، الظاهر ما لا يتوصل إليه بقرينة كلام أو خطاب أو غيبة، كالأمثلة التي ذكرناها سابقا. وأما المضمر فالمقصود به هو ماذا؟ الضمير. مقصود بماذا؟ الضمير. لا تكتب يا عبد الرحيم، كسلان ولا تعبان حرام تكتب؟ يعني طالب يخطب بس لا يكتب مو تمام. يعني هذا أنفع لك، وأذهب للكسل. ممكن ينام الإنسان إذا كان يحضر الدرس، صح ولا لا؟ إذا كثير من الناس في الجمعة ينامون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد أن ينام يغير المكان. يعني تبقى جالس وتتابع نوعا ما قد يغفل، فدرس علمي لابد من الاتباع ونشاط، ويكون بالكتابة وتابعة. نعم نرجع، قلنا ظاهر ومضمر، الظاهر واضح مفهوم، والمضمر هي الضمائر، الضمائر الاثني عشر، الضمائر التي سبق ذكرها، اثنان منها للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب، فكلها اثنى عشر ضميرا، أنا ونحن. أما أنا فهذه المفرد المتكلم مذكر كان ومؤنث، ونحن لجماعة، لجماعة الذكور أو الإناث، أو للمفرد المعظم نفسه أو المعظم من غيره، وكذلك المثنى. وأنت للمفرد المخاطب المذكر، تقول أنا حاضر، كما في الآية ماذا قال؟ أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا أكثر منك مالا. أنا مبتدأ ضمير متصل منفصل، مبني السكون محل رفع، مبتدأ. وأكثر هو الخبر إلى تتمة الإعراب. ونحن أيضا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. نحن أعلم، نحن ضمير منفصل من الضم، نحن محذر المبتدأ، وأعلم هو الخبر. وأنت للمفرد المخاطب المذكر، تقول أنت ذو فضل وذو خلق، فأنت ضمير منفصل من الفتح المحل رفع مبتدا، وذو خبر مرفوع لم ترفع الواو لأنه اسماء خمسة مضاف، وخلق أو فضل أو علم مضاف إليه مجرور. وأنت ضمير المفرد المخاطب المؤنث، قال أنت مجتهدة، فأنت ضمير منفصل من الكسر في محل المبتدأ، مجتهدة خبر مرفوع من طرفين ضمة. وأنتما المثنى المخاطب المذكر، مثنى المخاطب المذكر، تقول أنتما ذوى خلق، أنتما ذوى خلق، ما بك؟ أنتما مفرد مخاطب مثنى الشيخ، سمعت مفرد، سمعت مفرد عجيب. أنتما بعدين رجعت تسجيلة، عندي قلت مفرد، قلت مفرد مثنى، إيه راجع لعل يكون خطأ في المفرد. أنتما مثنى مخاطب مذكر مثنى للمثنى اثنين. تقول أنتما ذوى خلق. أنتما ضمير منفصل مبني على السكون. أنتما على كل حال الضمائر هذه مختلفة في إعرابها. هناك من يعرف أن والتاء للخطاب والميم للمثنى أو للجمع، ما للاثنين والميم ساكنة للجمع، هناك من يعرف كل الأمر فيه إنسان. ضمير المصير في محل رفع، ضمير المنفصل في محل رفع مبتدأ. ذوى خلق انتبه نسأل وعلم وصوب الخطأ من الصواب. ذوى خبر مرفوع وعلى رفعه الواو لأنه الاسماء خمسة. هذا الإعراب. الإعراب الثاني خبر مرفوع وعلى رفعه الضمة المقدرة على الألف ذوى منع من ظهورها التعب. الإعراب الثالث خبر مرفوع وعلى رفعه الواو مقدر الضمه عن طريق الضمه المقدره على الواو ذوى ما راى من ظهورها ثقل. الاعراب الرابع خبر مرفوع لم ترفع به الالف لانه ملحق بالمثنى. ما هي علامه رفع المثنى؟ هذه اربع اعرابات. اين الصوت؟ وهو لا انت هي مبني على السكون. وين انت هي ذكرنا علامة رفع ايه؟ ها الواو لانه اسمها خمسة والضمة المقدرة على الالف لانها تعذر والضمة المقدرة على الواو للثقل والالف لانه من حقوق المثنى. أين الصحيح؟ مبني على مفهوم الضمة من التعدد. طيب السلام. هذا الفريق الأول. هذا السلام كثالث. طيب هذا الفريق زيد الأخ عادي لأنه محرم سنة. فريق ثاني ها شو الأول؟ الأول ما هو الأول؟ الأول الذي جاء في المرتبة الأولى يقول الإعراب. ما كنت معي مرفوع عن طريق الواو الألف ضمة مقدرة على الألف ضمة مقدرة على الواو أربع إعراب مرفوع عن طريق لأنه معك بنا ملحق بمن؟ ليش؟ وين كنت يا ابراهيم؟ فين كنت؟ رحت هنا ولا بعيد؟ رحت هنا؟ انا اشوفك صح لانه مثنى ملحق بمثنى. طيب على قول عادل. نعم الاخ ياسين ياسين نعم أنا طرفي مرفوع أنا طرفي ألف لأنه مرفوع ثنا عمر ثنا إلى مرفوع ثنا كذلك وإبراهيم ها أنا طرفي ألف لأنه مرفوع ثنا عادي كذلك أخ ياسين بلال بلال نفس الشيء مفردة اسمها خمسة تكون مفردة صح؟ وهذا مثنى إذا لا ترفع بالواو نزعناه. زيد زيد ضمة مقدرة كذلك مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر أو الضمة المقدرة على الواو للثقل هذا أين؟ معليش هذا متى يكون؟ متى تكون علامة الرفع الضمة المقدرة على الألف أو المضمة المقدرة على الواو. لكن هو مقرأ حرف الألف. متى لك في أي؟ أيوة. عند رفعه؟ عند رفعه أو بناء على فتح الماضي مبني على فتح. تكون في الماضي. تكون في المضارع حال نصبه أو رفعه وكان آخره حرف علة. وتكون في الاسم في الاسم المفرد وفي جمع التكسير صح؟ الاسم المفرد كالفتى وفي جمع التكسير كحبلة كجمع التكسير يعني فرادة جرحة صح؟ هنا تكون الضمة علامة للرفع مقدرة للتعذر أو ثقة. هل تكون الضمة علامة للرفع في مثنى؟ تكون ولا تكون يا فارس؟ ها؟ هل تكون علامة الرفع هي الضمة في المثنى ولا لا تكون؟ هذا السلام. وكيف تكون لا؟ هل من تعلم؟ واضح؟ أنا قلت لكم أن علامة الرفع هي أصل في هذا ولا ما قلت؟ ها؟ أنت لما جاءك الآن أنتما ذوا خلق. ذوى حدها ذوى من أن تقينها مرفوعة ولا لا حدها ذوى مفرد مثنى ولا جمع نقول المفرد إذا حددنا هذا مفرد ما هي علامات الرفع في المفرد ضمة ظاهرة أو مقدرة نشوف إذا كان ضمة ظاهرة نحن ننطقها ولا لا ننطقها إذا كان ننطقها ظاهرة إذا كان لا ننطقها لماذا؟ لأنها فوق الألف من عام يقول يتعذر فوق الياء من عام يقول يتعذر تمام؟ إحنا نقول الآن هذا ليس بمفرد مثنى طيب ما هي علامة رفع المثنى؟ الألف لا تلتفت إلى وجود النون عدم وجود النون مهم هذا مثنى إذا علامة رفعه الألف طيب قلنا أنه غير مثنى جمع حدده جمع مذكر وأن سالم مذكر سالم وأن سالم ولا جمع تكسير جمع ذكر سالم على طرف عين الواو الواو مو شرط على خمسة نعم هي حين تفضل جمع سالم على طرف عين ما سالم ضمة استماجه جمع تكسير على طرف عين ضمة إذا ظاهرة أو مقدرة الظاهرة تنطق المقدرة تقدر على الألف منع من ظهورها التعذر فهمتم الآن ها هاي شركة المراجعة على كل حال لما تكون الدروس هكذا متتالية وكثيرة ومتتالية يعني يحدث شيء من الخلط لكن نراجعه بمثل هذه الطريقة ها واضح؟ أنتما طيب أنتم والمؤنث والمؤنث جيد والمؤنث قلنا ذوى خبر مرفوع عن طرفي الألف لأنه محرم ثنى ومضاف وخلق مضاف إليه مجرور على مجرده كسر طيب وأنتما قلنا للمثنى المخاطب مذكر أو مؤنث استعمل المذكر ويستعمل المؤنث فتقول أنتما نسبة للمؤنث ذاتا خلق واضح يقال ذا وذات ذا خلق وذات خلق وذوا خلق وذاتا خلق وذوو خلق وذات خلق واضح أو وذوات خلق ذواتا خلق ذواتا نعم يصح ذواتا خلق وأنتما ذواتا خلق ذاتا نقول ذاتا لا يقال ذواتا ذواتا بالوضع ذواتا خلق بزيادة التاء ذواتا أحسنت طيب أنتم للجمع المخاطب يقال أنتم ذوو حلم فذو أنتم واضح بدنا نسكن محل رفع مبتدا ضمير منفصل من نسكن محل رفع ذو خبر مرفوع عن ضفه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم واضح ذو جماعة إذا ما هو مفرد ولا هو مثنى طيب ما هو ذو ليس جمع مؤنث هو جمع مذكر هل هو تكسير ولا مذكر سالم مذكر سالم أنا طرف عند مذكر سالم هو الواو فنقول هو ومضاف حلم مضاف إليه مجرور على الواو أنجن للمخاطب للجمع المخاطب المؤنث فتقول أنتن ذات خلق أو ذوات خلق ذوات شيخ أنتم تشمل مؤنث ها أنت من الذكور وأنتن للإناث واضح فإذا اختلط أو فإذا كان ما اختلط فإذا كان المقصود مخاطبة النساء ما بجل فيقال أنتم واضح وعند ذلك يأتي الخلاف لصول الدين في الضمير هل هذا يشمل الذكور والإناث معهم تقريبا أو أصلا يشمل الذكور والإناث هذه مسألة أصولية مختلف فيها في ضمير الجمع إذا كان للذكور فهل يدخل فيه الإناث من باب أن الخطاب الشرع يشمل الذكور والإناث بكل مكلفين أو أنه يشملهم بوضع اللغة أو أن الوضع يشمل الذكور فقط والإناث دخلوا بأدلة أخرى هذه خلاف أصولية لكن بوضع اللغة أنتم للذكور وأنتن ماذا للإناث واضح وقد يدخل الإناث مع الذكور لمقتضى الشرع وأدلة الشرع أنتن للمخاطبات لجمع المخاطب المؤنث أنتن ذوات خلق أو ذات خلق أيضا أنتن ضمير منفصل مبني على فتح في محل مرفوع في محل المبتدا وذوات خبر مرفوع في الضمه منعطف جمع سالم مضاف وخلق مضاف اليه مجرور بجره الكسر هو للمخاطب المفرد المخاطب استغفر الله المفرد الغائب طيب الامثله كثيره وهي المفرد المخاطب المذكر هو هي للمفرد المخاطب استغفر الله هو للمفرد الغائب المذكر وهي للمفرد الغائب المؤنث وهما للمثنى الغائب مذكر أو مؤنث وهم لجمع الغائب المذكر وهن لجمع الغائب لجماعة الغائب المؤنث واضح؟ واضح؟ إذا كان المبتدأ ضمير فلا يكون متصلا يكون منفصل لا يكون تو أو تا أو تي أو نا أو ن لا أبدا أو و أو الألف ها أو الياء ما يكون يكون دائما منفصل أنا نحن أنت أنت أنتما أنتما أنتما هو هي هما هم وهن فهمتم يا جماعة ها بعد سمع الخبر اقرأ الخبر اثنان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو زيد قائم وغير المفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة ممتاز الخبر قسمان سبق تعريفه لغة اصطلاح هذا الخبر على قسمين إما أن يكون مفردا وإما أن يكون ماذا غير مفرد. صح. سبق معنا المفرد في أقسام الاسم، مفرد المثنى وجمع. صح. قلنا المفرد ما هو؟ ما ليس بمثنى ولا جمع. واضح. الآن هنا جاء المفرد عنده تعريف آخر، وستأتينا تعريفات أخرى بالنسبة للمفرد أيضا. هنا ما هو المفرد؟ المفرد ما ليس بجملة ولا شبه جملة. المفرد ما ليس بجملة ولا بشبه جملة. واضح؟ يعني المفرد ليس بجملة اسمية ولا جملة فعلية ولا جار ومجرور ولا ظرف. فهمت؟ فتقول زيد عالم. عالم جملة ولا لا؟ ليس الجملة. ما هو جملة؟ ها؟ الدرب طويل. طويل ليس الجملة. تمام؟ الضرب طويل زيد. العلم نافع وبحر. البحر هادئ وهكذا. نعم. واضح. فهذا ليس بجملة، مفرد. تمام. لا، المفرد سابقا ما دل على واحد، ما ليس بمثنى ولا جملة. هذا معنى، هذا المعنى في أقسام الأسماء والكلمة. في باب المبتدأ والخبر المفرد شيء آخر، هو ما ليس بجملة، ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. نعم نعم. ايه ما ليش نشكر؟ ما ليش؟ لكن قصدنا بالمفرد عموما. وعند المفرد نقسمه إلى قسمين، ما هو ما ليس من أسماء الخمسة وما كان من أسماء الخمسة، ما ليس من أسماء الخمسة وما كان من أسماء الخمسة. أو نقول المفرد ما دل ما ليس بمثنى ولا جمع وليس ولم يكن من أسماء الخمسة. نعم. نعم. وصلنا. مفهوم ايش معنى المفرد؟ طيب هذا هو المفرد كما ذكر. قال والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم. زيد قائم، قائم مفرد، كلمه واحده ليست بجمله، ليست مثل قام ابوه، وليست مثل ابوه عالم. زيد عالم ليس مثل زيد قام ابوه. زيد مبتدأ، زيد مبتدأ. عالم الخبر، وهنا قام أبوه خبر، أو أبوه عالم خبر، أو في المسجد خبر، أو عند أخيه خبر. لكن هذه ليست مثل عالم، عالم كلمة واحدة. فهنا الخبر مفرد ليس بجملة، لا اسمية تبدأ باسم ولا فعلية تبدأ بفعل، ولا هي شبه جملة أي تشبه الجملة، جار ومجرور أو ظرف. رحيم. واضح. نعم. السلام. مفهوم. مفهوم. واضح. هذا المفرد. طيب القسم الثاني الخبر القسم الثاني غير المفرد وهو أربعة أقسام. واحد الجملة الاسمية، والمراد بها الجملة التي تبتدئ باسم، الجملة التي تبتدئ باسم. واضح؟ مفهوم؟ مثالها العلم طلبه مرغب فيه، الجهل أثره وخيم أو عظيم. القرآن حفظه يسير، صحيح؟ رحم صحيح؟ القرآن حفظه يسير ولا لا؟ ولقد يسرنا القرآن الذكر واضح، آية صريحة ولا لا؟ لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسر الله عليه. تحفظون الأربعين ولا لا؟ ما تحفظون؟ كلكم من حافظ الكتاب ده، ختمتم كلكم، في من لم يختم بعده؟ ها؟ يا ختمي الأربعين أصبحت حافظينها، عجلوا. نعم، واضح الجملة الاسمية مفهومة. تبتدئ بالاسم، الجملة إما تبدأ بالاسم وإما تبدأ بالفعل. إذا بدأت باسم هي جملة اسمية، وإذا بدأت بفعل هي جملة فعلية. طيب كيف نميز بين الاسم والفعل؟ تعرفون ولا لا؟ تعرفون تميزون بين الاسم والفعل ولا لا؟ تعرفون. طيب يعني هذا مثلا زيد قائم أبوه، وزيد قام أبوه، زيد مبتدا، مرفوع الضمير قائم وقام، قائم اسم ولا فعل؟ صحيح اسم بدليل قائم. كيف عرفنا اسم؟ كيف عرفت الهجر؟ شمر. ها يلا عبد الرحيم، استذكر بس الدروس الماضية تلقاها، أكيد تلقاها مجمع، كنت تكتب أكيد كنت تتبعها 100%. الكتاب زاد انت بشو قائم قائم الاسم بماذا نعرفه ممتاز قدرت لقاء إن هي اسم وقام هذا السلام فعل ولا اسم قاض فعل ما هي دليله ذلك يقوم الذي قام قد قام يدخل عليه قد لا ما يدخل إذن هو فعل صح إذن هذه الجملة الفعلية هذه ميزة على الاسم وهذه ميزة على الفعل هذه جملة اسمية وهذه جملة فعلية واضح تفهم إذن في المثال الأول الخبر يكون جملة جملة اسمية زيد قائم أبوه أو تقول أبوه قائم واضح أبوه قائم تفهم قائم مش عارف هذا قائم الخبر مقدم وأبوه مبتدأ مؤخر فهمت أخبرت عن أبيه بالقيام فتقول زيد مبتدأ مرفوع رفع ضمه هذا قائم الخبر للمبتدأ الثاني مقدم مرفوع رفع ضمه أبوه أبو مبتدأ ثاني مؤخر مرفوع رفع الأولى لأنه مش مؤخر ومضاف هام مضاف إليه والجملة الاسمية في محل رفع خبر مبتدأ الأول أو يستطيع أن تعرف هذا مبتدأ وهذا خبر خبره واضح أو تقدم هذا هنا تقول زيد أبوه قائم تمام ها تمام ولا لا لكن فقط لو أعرفنا زيد المبتدأ وقائم المبتدأ فأبوه لا تعرفها خبر يعرف ثاني نعرفها فاعل شد مشد الخبر يأتي إن شاء الله في كتاب آخر فاعل شد مشد الخبر واضح المهم نبقى مع المستوى تاعنا تقول زيد أبوه قائم ها زيد المبتدأ أبوه أبو مبتدأ ثاني مرفوع على طرفي الأولى والثانية الخامسة وهو مضاف لها مضاف إليه قائم خبر المبتدأ الثاني مرفوع على طرفي الضمة الظاهرة والجملة في محل رفع مبتدأ في محل رفع خبر المبتدأ الأول واضح أنا أستدري كما لما قلت هنا قائم إذا كان قائم مبتدأ فأبوه نعربه ماذا فاعل سد مسد الخبر هذا تعريب يعني تفصيل آخر يأتي في كتاب آخر إن شاء الله تعالى لكن نبدأ بها ما نحن فيه أنا فقط قدمت من باب البين فين الاسم وفين الفعل مفهوم الآن تمام هذه الجملة الفعلية الاسمية الجملة الفعلية زيد مبتدأ قام فعل ماضي التأنيث قام قامت ولا نستطيع أن نقول سقام ها ما يقال إذا ليس مضارع فعل ماضي مبني على الفتح لمح أبو فاعل مرفوع على طرفه الواو على نصف خمسة والمضاف والهاء مضاف إليه ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه مفهوم تمام عندك قاعدة الضمير هذا الضمير إذا أضيف إلى الاسم فإنه يعرف دائما ماذا؟ مضاف إليه شوف هذا الضمير هذا محل خروج ثاني ضم فتح أبوك أبوك أبوه أبوها أبوهما شوف الآخر وش كاين الموجود سكون تقول ضمير مبني على السكون متصل مبني على السكون متصل أو لفظ مبني على السكون في محل جر مضاف إليه أو مبني على الفتح أو الكسر أو الضمة فاهم؟ أما إذا كان الضمير مضاف إلى الفعل مضاف إلى الفعل فيعرب أحد أعرابين إما مفعولا به وإما ماذا؟ لا ها؟ إما فاعل وإما مفعولا به احيانا يعرض فاعل واحيانا يعرض ماذا مفعول به. الضمير اذا اضيف ماذا اذا كان مرسوخا بالفعل يعرض يا فاعل يا مفعولا به. واضح؟ ها لا موها لا احنا ما فصلنا يعني الضمائر الان اقسام الضمائر اقسام يعني ما تفصيلها الان يعني من الضمائر ما يعرض فاعل ويعرض مفعولا ويعرض مجرورا ومن الضمائر ما يعرض فاعل او مفعولا به. واضح؟ ومن الضمائر ما يكون مفعولا به او مجرورا ولا ياتي فاعلا فهي اقسام. ومن الضمائر ما لا يكون الا فاعلا لا يكون مفعولا. ها مفهوم؟ هذه اقسام يعني اقسام الضمائر. طيب الجمله الفعليه الان وضحناها فهمتموها؟ ها انتهينا؟ هذا بالنسبه للجمله الفعليه اسميه وفعليه. دي التنبيه ولا خلي بعدين ما لا تشوف بعدين. ها ها نعم شيخ دي معنى شو اكتب تنبيه. اذا كان الخبر جمله فلا بد له من رابط يربطه بالمبتدا. وهذا الرابط إما تكرار المبتدأ نفسه إما تكرار المبتدأ نفسه أو بمعنى أو وجود ضمير في الجملة. طيب يكفي هي تسعة أمور تكفيها تأتينا في المطولات. واضح؟ يعني لما يكون جملة انظر زيد قام أبوه ترجع على من؟ على زيد. شفت كيف؟ إذن الجملة هذه الجملة التي تقع فعلية الجملة التي تقع في محل رفع خبر لا بد لها من رابط يربطها بالمبتدا. واضح؟ زيد أبوه قائم أبوه هو. واضح؟ مفهوم؟ أو أن يكون إعادة مبتدا وحده نفسه أو بمعناه أو نحو ذلك لا بد من رابط يأتي تفصيله. يعني قد يكرر المبتدا ليس برفضه لكن بمعناه. ها مثل قوله عز وجل في أو مثل أن تقول الذين آمنوا المصلحون في الأرض أو المصلحون الذين يجب احترامهم أو إعانتهم الذين آمنوا المصلحون ما هو بمعناه نفس معناه ولا ما هو نفس معناه؟ نعم كما قال عز وجل والذين يمسكون بالكتاب هم نفسهم يتمسك بالكتاب والذي يقوم بالصلاة والذي يقوم بالصلاة هو الذي يتمسك بالكتاب وإعادة المبتدأ بلفظه الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. واضح؟ المهم هذا عموما لأنه يأتي تفصيل إن شاء الله في كتاب مفصل. طيب أن يكون المبتدأ شبه جملة المبتدأ الخبر يعني مفرد انتهينا جملة أو شبه جملة. الجملة قلنا إما اسمية إما فعلية. شبه جملة على قسمين وهي على قسمين إما الجار جار ومجرور إما جار ومجرور مثل الطالب في المعهد. الطالب مثل مفعول به في الضمة في حرف جر، المعهد اسم مجرور بفيها الجر للكسر، والجر المجرور شبه جملة تعلق بمحذوف خبر تقديره مستقر ومستقر خبر المبتدا. واضح؟ طيب زي الظرف جملة ظرفية. الكتاب فوق المكتب، كتاب مبتدا مفعول الضمة فوق ظرف مكان منصوب على اسم فتحه وهو مضاف، المكتب مضاف اليه مجرور على جره الكسره، والجار المجرور تعريف المحذوف خبر المبتدا. مستقر ولا مستقر؟ نعم، ما ما لا يلزمك انك تذكر التقدير في كل حال، لكن هذا هو التقدير. تمام. نعم مفهوم. طيب هذا فيما يتعلق بالمبتدا والخبر، لعلنا لا نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى. واضح؟ طيب 5 واحدة الا 5. طيب لا يحكم شاء الله سيدي في زيارة. أقرأ بالقصر، أقرأ الأمثلة، أعرف أعرف الجملة الآتية. محمد قائم. زيد. محمد حضر أبوه. زيد. محمد أبوه مسافر. زيد. محمد في الدار. محمد عندك. يلا نبدأ ونعرف. كم نشوف؟ 2 4 6 8 10 11 كم من جملة ذا؟ 5 جمل. طيب على أن كل واحد فيها كلمتين 10 كلمات وفي إضافة من بعضها. طيب نبدأ بالسلام. محمد وعلامة رفعه الضم. قائم قائم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم. جيد. فارس محمد محمد مرفوع وعلامة رفعه الضم. حضر حضر حضر اسم ولا فعل؟ حضر فعل. كيف يكون خبر؟ خبر لما بده يكون اسما، اذا نقول فعل. اي فعل هو؟ ماضي ولا مضارع؟ ماضي. ليش يدخل عليه قد التأنيث الساكن؟ حضرت، ما يدخل عليه السين ولا سوف، لا تقول سوف حضر ولا سحضر، صح؟ طيب حضر فعل الماضي من الفتح الظاهر الاخير الى محل لم يضر. طيب حضر ابو فعل حضر ابو فاعل وهو جيد ومضاف وهذا ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. طيب جملة في محل رفع خبر. أين أين العائد الرابط؟ تعود على من؟ جيد. طيب الرحيم محمد أبوه مسافر. محمد طيب أبوه طيب زين اسم كان ملاك وهدوك محمد انتبه معي ايش قلنا؟ ألم نقل أن الخبر هو الجزء المسند إليه الذي يتم به الفائدة مع المبتدأ؟ هل نستطيع أن نقول محمد أبوه؟ فهمت؟ محمد أبوه، فهمت شيئا؟ من مجرور إذن أبوه وحدها ليست خبر، إذن هي شيء آخر. تمام، محمد مبتدأ، أبوه قلت فاعل. طيب الفاعل يحتاج أن يذكر قبله ماذا؟ فاعل اسم مرفوع ذكر قبله فعله، الفعل قبله مذكور ولا غير مذكور؟ غير مذكور، إذن ليس بفاعل. أنت ماذا قرأت من المرفوع؟ إيش قرأنا من المرفوعات؟ الفاعل والمبتدأ والخبر، هو ليس بفاعل وهو ليس بخبر، إذن ماذا يكون؟ مبتدأ ثاني كان موجود، مبتدأ ثاني مرفوع، أنت رفعي أبوه لأنه من أسماء، وهو مضاف ونهاء ضمير متصل مبني على أبوه في محل جر. طيب خلاص أقرأ يا مسافر عاجز. أبوه نعم، والرابط نعم منجز بس ده للإله. محمد في الدار، محمد محمد مبتدا مرفوع بالابتداء، بالابتداء اي نعم، لانه خالي من الوصف من العوامل النظيه. نعم، وهل طبيعي في حرف جر مبني على السكون في محل في حرف جر مبني على السكون من محل في حوجة بس. والداري اسم جواب في ولم تجره الكسر الضاء أخي. أيوة. شبه جملة في الداري في محل رفع خبر محل. طيب. خلي أقرب محدوف يعني. محمد عندك. ماشي. إيه محمد. محمد من متجه ما خواه أنت رفيع ثم ظهر الآخر. إيه. عندك أنا عند ظرف مكان. إيه. مصور. هذا متصل في فتح ظهر الآخر. هو. هو مضاف الكاف. ضمير متصل. ضمير متصل. بدل على الفتح. محلي محل جاب الإضافة. وشبه الجملة الإضافية، شبه الجملة الإضافية التي متعلق بالمحدود خبر بقى أن خبر مبتدأ. جيد، كيف بهذا؟ باقي نعطيكم أمثلة إن شاء الله درس قادم. ها حياكم الله، لابد مراجعة يا جماعة، لابد مراجعة يا عبد الرحيم، لابد مراجعة. شوف في إخوانك ذاك المعنى الله يمنع. طيب تمام، سبحانك وتعالى الشهد العين استغفر الله السلام، روحوا نحن الصلاة جلال.